العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. وعن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود. وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. هذا الباب من جملة الكلام على أحكام الجنائز، وقد سبق أغلب تراجم الكتاب أو الباب المتعلق بهذه الأحكام من حيث الكلام على عيادة المريض وآداب الزيارة، زيارة المريض، وما يقال عند المحتضر وما يسن حينما تقبض الروح من تلين المفاصل وتغميض العينين، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتجريد الثياب وكيفية الغسل ومن يليه في الغسل ومن أحق الناس بغسله وطريقة تكفينه، وفي تفاصيل فيما يتعلق بالنعي وفيما يتعلق بأيضا كيفية الصلاة والشهيد وغيره، كل ذلك في تفاصيل مرت بتراجم. بقي هذا الباب من أحكام الصلاة على الجنازة، ثم بعده أبواب تتعلق بحملها والسير فيها والإسراع، وكذلك فيما يتعلق بالدفن ونحو ذلك، متدرجا مع الأمور المتعلقة بالجنازة حتى تدفن. فقال: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. على معنى أنه حينما توضع الجنازة ليصلى عليها أين يقف الإمام بالنسبة للجنازة، وهل يختلف ذلك إذا كانت الجنازة رجلا، أو كانت الجنازة امرأة، أو كانت صبيا، أو كان جنائز عدة فيها رجال ونساء وصبيان، على معنى من هو الذي يولي الإمام، وأين يقف الإمام، هل يقف عند الرأس أو يقف عند العجز أو يقف عند الصدر أو عند الوسط. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع، يعني كان هناك جنائز من رجال ونساء وصبيان. قال: عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وسطها. رواه جماعة. إذن هذا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، في حديث سمرة أن هذه المرأة التي ماتت في نفاسها لما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه عند وسطها. الوسط هو ما يحاذي البطن، لأنه عندنا رأس وعندنا صدر وعندنا وسط، فالوسط هنا مقصود به ما يحاذي البطن، يعني بعد الصدر، بعد الصدر. فاستدل بهذا على أن المرأة يقف الإمام عند وسطها، يقف عند وسطها. وعلى كل حال الحديث كما ترون صحيح وثابت، ولا مجال للكلام فيه من حيث ثبوته، وكذلك أيضا دلالته ظاهرة. لكن النزاع أو الخلاف في المرأة، وصف المرأة في الحديث، هل هو مؤثر في الحكم أو أنه يستوي الرجل والمرأة على معنى كما يقول أصوليون هو وصف طردي، يعني لا أثر له في الحكم، وأن الأمر أن الإمام يقف عند وسط الجنازة سواء كانت رجلا أو امرأة، لأن لفظ المرأة هنا لا أثر له في الحكم، لأنه أحيانا تأتي أوصاف في الأحاديث كما يقول أصوليون يسمونها أوصاف طردية، يعني لا تؤثر في الحكم، إنما صدف أن كانت هذه الجنازة امرأة، يعني على ما لو كانت رجلا لكان هذا هو نفس الموقف. مثلا في حديث كفارة الوطء في رمضان، الوطء في نهار رمضان، معلوم أن في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: جمعت أهلي في نهاية رمضان. حينما ننظر في عدة أوصاف في هذا الحديث، بعضها له أثر في الحكم وبعضها ليس له أثر في الحكم. مثلا حينما يكون الرجل أعرابي، هل يعني أن الحضري ليس له نفس الحكم؟ يقول أصوليون: لا، هذا طردي، ما يأثر سواء كان أعرابي أو حضري أو أمي أو جاهل أو متعلم، ما يؤثر. فصادف أنه كان أعرابيا، يعني لو كان حضريا لكان الحكم واحدا، إذا لفظ أعرابي في الحديث لا أثر له في الحكم، لا أثر له في الحكم، يعني أن هذا يسميه أصوليون وصف، أو يسميه أصوليون وصفا طرديا، يعني لا أثر له في الحكم، ليس وصفا مناسبا. الوصف الذي يؤثر هو الوصف المناسب، الوصف المناسب يعني الذي يناسب أن يربط بالحكم بحيث يتأثر بالحكم. مثلا أنه وطئ في نهاية رمضان، طيب لو وطئ في غير نهاية رمضان هل هذا الوصف مؤثر أو غير مؤثر؟ يقول: نعم مؤثر. فلو وطئ مثلا في غير رمضان كما لو كان صائما في قضاء يقضي ووطئ بوضع القضاء، ما عليه كفارة، وإن كان نفسه الصيام لكن ما عليه كفارة، لأن الكفارة مرتبطة بحرمة الشهر نهار رمضان، فإذا يكون نهار رمضان هنا مؤثر. وهكذا، فمقصودنا هو التمثيل والإيضاح. إذن كذلك لما قال إنه صلى على امرأة فوقف عند وسطها، هل وصف المرأة مؤثر في الحكم أو غير مؤثر وتستوي الجنائز سواء كانوا رجالا أو نساء؟ هذا هو محل النظر عند المخالفين، لأن المسألة فيها خلاف، والخلاف سهل يعني في هذه المسألة فرعية لا يؤثر يعني، وسوف نفصل في هذا إن شاء الله. فالحاصل أن الحديث استدل به على أن الإمام يقف في جنازة المرأة عند وسطها، وهو الذي ترجم له ولم يحسب فيه المؤلف، المصنف لم يبين شيء وإنما قال باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، ولم يقل باب وقوف الإمام وسط المرأة وعند رأس الرجل مثلا أو عند صدر الرجل، وإنما جعلها معلقة هكذا، فكأنه لم يتبين له من خلال الترجمة ترجيح. الحديث الثاني حديث أبي غالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام واستحى. عندنا وسط وعندنا وسط، عندنا وسط وعندنا وسط بإسكان السين وبفتحها، هل هناك فرق بين الوسط والوسط في اللغة؟ وسط ووسط، فنحن هنا نقول وسط عند وسطها. يا مشايخ، هل أحد منكم عنده أثارة من علم؟ نعم نعم، ما الفرق؟ ما هو الفرق؟ نعم، أي ما أسمع، ما أسمع. الخيار أيوة، والوسط والوسط ها الوسط ليه؟ طيب وما المراد به هنا الوسط؟ يقول زميلكم إن الوسط بالفتح هو الخيار، والوسط هو وسط الجسم مثلا أو نحو ذلك. نعم وزميلكم الآخر يقول الوسط هو الأمر المتوسط بين شيئين، والوسط هو وسط البدن مثلا. هل عنده مزيد؟ نعم اي هل عدل يعني كما قزمت الخيار يعني. على كل حال ما ذكرتموه كله قريب، على معنى أن الوسط، أما في موضوع الخيار والعدل فهو هذا معنى مأخوذ من الوسطية، يعني لا ليس له يعني أثر في اللغة يعني من حيث الضبط، وإلا هو معلوم أنه مأخوذ، هي مأخوذة من الوسط، العدل هنا الخيار والعدل هي مأخوذة من نفس الموقع، لأن الأطراف هي محل الخوف والوسط هو محل الاعتدال ومحل الأمان أيضا، ولهذا يقال أيضا منها واسطة العقد، واسطة العقد. فمن حيث معنى الخيار والعدل هذا لا علاقة له بالموضوع، وإن كان أصل العدل والخيار مأخوذ منه على معنى، لأنه هو الجانب الشيء الآمن، ولأن الأطراف محل خوف ومحل أيضا احتقار كذلك، بينما الوسط محل أمان ومحل ثناء. ومنه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومنه قوله قال أوسطهم ألم أقل لكم لو تسبحون، يعني أعدلهم وأكثرهم عقلا وإدراكا وفهما. أما ما نحن بصدده الوسط والوسط، هذا فيما يتعلق بالتفريق اللغوي، وهل هناك يعني في اللغة يفرقون بين هذا، الذي يبدو أنه ليس هناك كبير فرق، يعني أن يستعمل هذا محل هذا وهذا محل هذا، ولكن ما ذكرتموه قريب على معنى أن الوسط يكون بين أشياء متعددة، الوسط يكون بين أشياء متعددة، فالوسط فيها يسمى وسطا بفتح السين، والوسط هو من جزء واحد كوسط الإنسان، كوسط الإنسان. ولهذا تقول جلست وسط الحلقة ولا تقول وسط الحلقة، تقول جلست وسط الحلقة بفتح السين. قال في حديث أبي غالب الحناط: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفيه العلاء بن زياد العدوي، عندكم في بعض النسخ العلوي ها باللام، لا هي بالدال، عندكم بالدال ولا باللام؟ لا بالدال، العدوي صوابها بالدال العدوي. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل المرأة قال: يا أبا حمزة، هذه كنية أنس ابن مالك، كنيته أبو حمزة، يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. إذن هذا صار له حكم المرفوع، حينما قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند علماء الحديث يأخذ حكم المرفوع. والحديث حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود المنذري، وإذا سكت عنه فهو صالح، كما هو في المصطلح أبي داود، إذا سكت عن الحديث يدل على صلاحيته للاحتجاج. وهو فيما يتعلق بالمرأة متفق مع الحديث قبله، كأنه يقف عند وسطها والرجل عند رأسه أو عند صدره كما سيأتي. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وفي لفظه يعني لفظ أبي داود، فقال العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازتك كصلاتك، يكبر عليها أربع، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. فقال: نعم. إذن المراد بعجيزة المرأة يعني وسطها، وليس العجيزة التي هي الإليا، لا، نقول الوسط، يعني يعني ذكره بما يقابل الصدر، الصدر والعجيزة، والمراد بالعجيزة هنا البطن، وإن كان العجيزة تطلق على الإليا، لكن مراد هنا ما يقابل الصدر حتى يكون هناك جمع بين الحديثين. الذي عليه مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله أنه هكذا يقف الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل أو صدره، وعند رأس الرجل أو صدره، وليس هناك يعني حكمة ظاهرة إلا النص، طبعا النص، وإذا ثبت النص فعلى العين والرأس إن علم الحكمة أو لم نعلم. أما ما ذكره بعض من أن الوقوف عند وسط المرأة يكون أستر، بحيث أن الإمام يغطي عمن خلفها، هذا بعيد، لأن الستر مطلوب عن الإمام وعن غيره، هذا تعليل يعني بعيد. لكن إذا ثبت النص هو الذي يؤخذ به. ولهذا لم أطلع على كلام يبين الحكمة، وإن كانت مراجعاتي في هذا يسيرة، لا لكن لم أطلع على شيء يبين الحكمة من ذلك، ولعلنا نجد شيئا فنذكره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأمر مستوي، يعني يقف عند صدرهما، صدر الرجل والمرأة، يقف عند صدر جنازة الرجل والمرأة، وأن الأمر مستوي. ويجيبون عن حديث الذي رواه الجماعة، حديث سمرة، بأن المرأة في الحديث وصف طردي، المرأة في الحديث وصف طردي، يعني صدف أن كانت امرأة، يعني على معنى لو كانت رجلا لكان الموقف واحدا، هذا معنى وصف طردي، يعني أنه ليس له أثر في الحكم كما ذكرنا قبل قليل. ونقلت نقول أخرى عن مالك رحمه الله، وعن رأي أنه يقف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة أو حذاء رأسهما جميعا. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وإن كان الأمر أظهر من حيث الرجحان فيما ذهب إليه الشافعي وأحمد لبرود أحاديث صحيحة في هذا، أحاديث صحيحة في أنه وقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة، رواه النسائي وأبو داود. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. عندكم فتح الباء أو كسر الباء؟ ها؟ لا، ينبغي أن تكون بالضم على اعتبار أنها مبتدأ. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثيرون، هذا هو الخبر. وثمة الحسن والحسين. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعا، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما، رواهما سعيد في سننه. إذن هذا يمثل الجزء الثاني من الترجمة، وهو إذا اجتمعت أنواع، كيف يصنع إذا اجتمعت أنواع، يعني مجموعة من الرجال والنساء جنائز. فحديث عمار الأول قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلقوا. يبدو أن القصة واحدة، يبدو أن في جميع هذه الأحاديث أن القصة واحدة، وهي فيما يتعلق بأم كلثوم بنت علي، وكان قد تزوجها عمر رضي الله عنه، تزوجها عمر رضي الله عنه، فأتت منه بزيد وتوفي فيما يبدو جميعا أم كلثوم وابنها، فالقصة واحدة فيما يبدو في هذه الأحاديث. وطبعا وهي من أفعال الصحابة، ولكن جاء في الرواية الأولى أن عمار سأل الصحابة في القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، قال: فسألتم عن ذلك فقالوا السنة، هذا يكون له حكم المرفوع. وأيضا الحديث هذا سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال الثقات، وما سكت عنه أبو داود في مصطلحه فهو صالح للاحتجاج. إذن يدل على عليه الحديث أن الذي يلي الإمام إذا كان في الجناية الصبيان والنساء، أن الذي يلي الإمام الصبيان ثم النساء، وقيل بالعكس الصبيان ثم النساء، وبالنسبة للرجال يليه الرجال ثم النساء، يليه الرجال ثم النساء، وقيل بالعكس أيضا، قيل يليه النساء ثم الرجال لأن القبلة أفضل، وقيل إن الذي يلي الإمام هو الأفضل، أن الجهة التي تلي الإمام هي أفضل فيقدم فيها الرجال، وقيل بالعكس على معنى أنه جهة القبلة أفضل فيوضع فيها الرجال ويكون النساء مما يلي الإمام. والأرجح والله أعلم أن الرجال يلون الإمام ثم النساء، ولكن لو أنه حصل مثلا وصلى الإمام والنساء هي التي تليه وجنائز الرجال هي التي في جهة القبلة فإن الأمر سهل، فإن الأمر سهل والصلاة صحيحة ولا تعاد الصلاة، فالأمر في هذا واسع، ولكن الأولى نعم أنه يليه الرجال ثم النساء. وعن عمر أيضا أنه مكثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر أخرج جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة. قيل إن أمير المدينة في ذلك الوقت هو سعيد بن العاص، سعيد بن العاص، وقيل إن الذي صلى عليهما هو عبد الله بن عمر ابن عمر ابن الخطاب، هو الذي صلى عليهما، وجمع بين ذلك إما أن يكون الذي صلى سعيد بن العاص والذي أمر هو عمر، يعني أمر بالترتيب عبد الله بن عمر، أو أن الذي صلى عبد الله بن عمر ونسبت الصلاة لسعيد باعتباره هو الوالي أو هو الإمام. قال فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، يعني أن مقروه على هذا الترتيب هو أن الصبيان يلون الإمام ثم النساء، وثمة الحسن والحسين يعني أيضا كان موجودين. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرج جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما، سوى بين رؤوسهما على معنى أنه كأنه لم يجعل مثلا لم تكن يعني لم يقف عند صدر المرأة ورأس الصبي أو صدر الصبي، لأنه لو فعل ذلك لما سوى بين رؤوسهما، لأنه إذا كان الإمام سوف يقف عند صدر المرأة عند وسط المرأة وعند صدر الرجل فإنه سيكون هناك مخالف، ولا تتساوى الرؤوس، فدل على أنه لم يفعل ذلك، ولكن الراجح هو الذي ذكرناه في الأحاديث السابقة. وكذلك أن يدل على أنه إذا اجتمع الجنائز أنه يصلى عليها صلاة واحدة، لا يصلى على كل واحد فردا فردا، وإنما تجمع وتصلى عليها صلاة واحدة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك في قتل أحد، كان يصلي عليهم عشرة عشرة فيأتي بهم مجموع يصلي عليهم فتكفي صلاة واحدة. قال باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص قال تدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، رواه جماعة إلى البخاري. وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد، وعن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد، رواهما سعيد، وروى الثانية مالك. إذن هذا باب آخر يتعلق بالصلاة على الجنازة، هو أنه يصلى عليها في المسجد، يعني يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، وإن كان الأصل أن يكون هناك مصلى للجنائز ولا يصلى عليها في المسجد، ولكن ثبت أنه صلي، ثبت السنة أنه صلي على الجنائز في المسجد كما في الحديث هنا. والقائلون بأنه لا يصلى على الجنائز في المسجد يرون أن يعني قد يقول أن الميت نجس، ولكن الصحيح طبعا أنه طاهر، الميت طاهر وليس بنجس. أما ما يخشى من حصول تنجس أو نجسات فهذا بعيد، يعني حصول نجاسات في المسجد أو أنه يلوث المسجد فهذا أيضا بعيد جدا كما هو معلوم وكما هو مشاهد من أحوال الناس، فلا يكاد يعني يكون هذا يعني شيئا مؤثرا. ولهذا الصحيح أنه يصلى على الجنازة في المسجد ولا حرج. ولهذا قال باب الصلاة على الجنازة في المسجد. والمسألة فيها خلاف، ولهذا احتاج المصنف إلى أن يترجم لها وأن يفردها بترجمة. فأورد في ذلك حديث عائشة عند مسلم قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، في المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا ذلك عليه مما يدل على أنه كان الشائع أنه لا يصلى على الجنائز في المسجد. فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء الفهريين قرشيين في المسجد، سهيل وأخيه، نسبوا إلى أمهم شهرة وإلا هم من بني فهر من قريش. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا